نعم اقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، توقف بنا الكلام على قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. أراد الله عز وجل في هذه الآية أن يبين فضل آدم عليه السلام على سائر الملائكة، وذلك بما علمه من العلم والحكمة، لأن الملائكة أظهروا فضلهم عليه، أي على هذه الخليفة، أي على هذا الخليفة، حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها يعني خليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ففيه إظهار لفضله، وفيه أيضا دليل على أن الخليفة المذكور في قوله خليفة هو آدم عليه السلام، وهو أبو البشر، خلقه الله عز وجل بيده، خلقه من أديم الأرض ومن طينها، ولهذا سمي آدم، وقيل إنه سمي آدم لأدمته، لأنه ليس بالبياض الباهق ولا بالأسود الحالك، فهو بين بين. وقوله وعلم آدم الأسماء، ال في قوله الأسماء تدل على الاستغراق، وأكد ذلك بقوله كلها، أي أنه سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء، ومن ذلك أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته من الأنبياء ومن غيرهم، فعلمه الأسماء والمسميات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، هل المراد الأسماء والمسميات التي كانت في زمنه، يعني الحاضرة والمعروفة في زمنه وما يحتاج إليه في ذلك الوقت، أو أن المراد جميع المسميات؟ فمن العلماء من قال إنه علمه الأسماء التي يحتاجها في ذلك الزمن، بجليل قوله ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وذهب بعض العلماء إلى أنه علمه جميع الأسماء، أنه جميع علمه جميع الأسماء والمسميات، ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، ولكن الأظهر هو القول الأول، وهو أن الله عز وجل علمه من الأسماء ما يحتاج إليه في ذلك الزمن. ثم إن العلماء في هذه الآية الكريمة بعضهم استدل على أن مبدأ اللغات توقيفي، وقد ذكروا هذه المسألة في أصول الفقه، هل مبدأ اللغات توقيفي أو أنه مكتسب؟ فمن العلماء من قال إن مبدأ اللغات توقيفي لقوله وعلم آدم الأسماء كلها، ومنهم من قال إنه مكتسب. والتحقيق في هذا أن اللغة نوعان، نوع قد علمه الله عز وجل لآدم، ونوع اكتسبه، فهي نوعان، شيء توقيفي وشيء مكتسب. فالتوقيفي ما علمه الله تعالى إياه مما يحتاجه في ذلك الزمن، والمكتسب ما تعلمه فيما بعد بالتجربة وغيرها. قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني عرض هذه الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني، النبأ هو الخبر الهام والخبر العظيم، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات. والمراد ما علمه الله عز وجل لآدم، وذلك ليظهر عجزهم وليبين فضل آدم عليه السلام بما علمه الله تعالى. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهذا دليل على أن ظنهم كان خاطئا في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ولهذا أجابوا بقولهم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فنزه الله تعالى عما لا يليق به سبحانه، وأقروا واعترفوا بعجزهم وجهلهم، وأنه لا علم لهم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. وقوله قالوا سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك، وأن نقول عليك ما لا نعلم، بل وأن نقول ما لا نعلم. وقد سبق لنا أن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا هنا نافية للجنس، وعلم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، أي لا علم لنا بأي شيء من الأشياء إلا ما علمتنا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إنك أنت العليم الحكيم. هذا تفويض من الملائكة أن الله عز وجل وحده هو العليم الحكيم، وتأكيد لقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقوله إنك أنت العليم الحكيم، أنت ضمير فصل، يعني ضمير منفصل يفيد التوكيد والحصر، أي أنت وحدك العليم الحكيم. والعليم اسم من أسماء الله مشتق من العلم، وهو يدل على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو تعريف العلم. العلم في الأصل هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. والفرق بين العلم والمعرفة، قبل ذلك نقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، وقد وصف الله تعالى نفسه بالعلم. ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل أو أن نصف الله تعالى بأنه عارف، فهناك فرق بين العلم وبين المعرفة. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم. ولهذا يفرق بين العلم والمعرفة من وجهين: الوجه الأول أن العلم يقيني، والمعرفة تفيد العلم والظن. فإذا قيل عرف فالمعرفة تشمل العلم والظن. وثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا بالشيء ثم يعلم، فيقال عرف كذا بعد أن كان جاهلا به، وهذا يستحيل في حق الله عز وجل. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، فأضاف المعرفة إلى الله تعالى. فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، والمعنى: اعمل أعمالا في حال صحتك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك، وإلا فإن الله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعمل. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. إذن الفرق بين العلم والمعرفة أن العلم يقيني، والمعرفة تشمل العلم والظن. ولهذا لما عرف الأصوليون الفقه لم يقولوا العلم بالأحكام الشرعية، بل قالوا معرفة الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني. يقول: إنك أنت العليم الحكيم. والحكيم أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، مشتق من الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى حكيم، واشتقاق هذا الاسم من الحكم والحكمة. وحكم الله عز وجل ثلاثة أنواع: حكم كوني، وحكم شرعي، وحكم جزائي. فالحكم الكوني كقول الله عز وجل عن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أي يحكم كونا. والحكم الشرعي كقوله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عز وجل في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. والنوع الثالث الحكم الجزائي، الذي يكون بين الناس على قدر أعمالهم من خير أو شر، كما قال الله تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، أي بحكمه الجزائي. فهو سبحانه وتعالى الحكم وإليه الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أيضا ذو الحكمة، قلنا الحكيم معناه مشتق من الحكم والحكمة. فالحكمة هي وضع الشيء موضعه، والله عز وجل ذو الحكمة البالغة. وحكمة الله تعالى نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية، وهي تكون في الشرع والقدر. حكمة صورية وحكمة غائية، فمثلا كون الصلاة على هذا الوصف: قيام وقعود وركوع وسجود وتذلل وخضوع، هذه حكمة صورية. الغاية من ذلك حكمة، فهمتم؟ أيضا رمي الجمار كونه على هذه الصفة نقول حكمة، والغاية منه أيضا حكمة، وهي التذلل وذكر الله عز وجل. هذا في حكم الله الشرعي. أيضا في حكمه الكوني، مخلوقات الله تبارك وتعالى التي خلقها هي على هذه الصورة حكمة، والغاية منها حكمة. إذن نقول: إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم أي ذو الحكم والحكمة. وبينا أن حكم الله تعالى ثلاثة أنواع: حكم قدري، وحكم شرعي، وحكم جزائي. ومن الناس من يجعل الجزائي يدخل في الحكم الكوني. والحكمة هي في الأصل وضع الشيء موضعه، وحكمته سبحانه وتعالى صورية وغائية، فيما خلق وقدر وفيما شرع وجاز. فكل أحكام الله تعالى الكونية والقدرية كلها لها حكمتان: حكمة شرعية، حكمة صورية، وحكمة غائية. وقوله إنك أنت العليم الحكيم باجتماع هذين الاسمين وهذين الوصفين العلم والحكمة يزداد كمالا إلى كمال. ثم قال عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أخبر الملائكة بأسماء المسميات التي علمتك إياها، لأنه لما قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء لم يستطيعوا وعجزوا، فلأجل أن يظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام قال له أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم أي بأسماء المسميات التي علمه الله عز وجل إياها ليظهر فضله ومزيته عليهم بما علمه الله تعالى، قال فلما أنبأهم بأسمائهم أي أخبر الملائكة بأسماء تلك المسميات طاعة لله لأن الله أمره ومسارعة في تنفيذ ذلك ولأجل أن يبين فضله وكماله على الملائكة وأنه حقيق بأن يستخلفه الله تعالى في الأرض. قال ألم أقل لكم، هذا خطاب من الله عز وجل للملائكة، أي ألم أقل لكم أيها الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. والاستفهام في قوله ألم أقل لكم، الاستفهام هنا للتقرير لأنه جاء بعد النفي، أي ألم أقل لكم المعنى قد قلت لكم، فالاستفهام إذا جاء بعد النفي يكون للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، غيب أي ما غاب فيهما عن الناس فلا يشاهدونه ولا يدركونه، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أعلم الذي تبدون والذي تكتمون. وفي قوله عز وجل تبدون وتكتمون أتى بصيغة المضارع للدلالة على استمرار علمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يزال، وأنه ما زال ولا يزال يعلم بذلك عز وجل، أي أعلم الذي تظهرونه وتخفونه. فيستفاد من هذه الآية أو من هاتين الآيتين فوائد، منها أولا فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام، فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى من عليه بتعليمه لهذه الأسماء. ومنها أيضا أن آدم عليه الصلاة والسلام هو الخليفة المذكور في قوله إني جاعل في الأرض خليفة. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة تنزيه الملائكة لله عز وجل واعترافهم بأنه لا علم لهم إلا بما علمهم الله تعالى. ومنها أيضا أنه ينبغي للمرء أن يعرف قدر نفسه فلا يدعي علم ما لم يعلم، ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي بل ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للفتوى وهو ليس بأهل لذلك. إذن الإنسان يجب عليه أن لا يتكلم إلا بما عنده فيه علم، كما قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وأعظم ذلك أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم الأمور المحرمة. وبعض الناس نسأل الله العافية تجد أنه إذا سئل، يعني بعض المنتسبين للعلم وبعض طلبة العلم إذا سئل عن مسألة ولا يعرف جوابها أجاب بأي جواب، يقول أخشى أن يقول الناس إني لا أعلم، إذا قلت والله أعلم أو أتوقف أن ينزل قدري ومكانتي عندهم، وهذا من تلبيس الشيطان الواقع. بل الواجب أن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يعلمه أن يقول الله أعلم، وأن يكل علمه إلى الله. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى زيادة ثقة الناس بك، لأنك إذا قلت فيما لا تعلم الله أعلم وثق الناس فيك وعلموا أنك لا تتكلم إلا بماذا؟ إلا بعلم. وثانيا أيضا أنه ما أسرع ما يأتيك الفتح من الله، لأنك اتقيت الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة أن العلم إنما يكون بتعليم الله عز وجل، لقوله لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قال عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. وفيه أيضا دليل على إثبات هذين الاسمين لله، وهما العليم والحكيم، وما تضمناه من الأوصاف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة آدم عليه الصلاة والسلام بمسارعته بطاعة ربه وامتثال أمره، وذلك بتعليم الملائكة هذه الأسماء، لقوله وعلم آدم الأسماء، لقوله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم. ومنها أيضا إثبات علم الله عز وجل الواسع والمحيط بكل شيء. ويستفاد منه أيضا فائدة مسلكية، وهي أن الواجب على المرء إذا خفيت عليه الحكمة فيما خلق الله تعالى وما شرع أن يسلم الأمر إلى الله تعالى، وأن يعلم أن عقله القاصر لا يدرك حكمة ما قدر الله وما شرع، لأن كل ما يقدره الله تعالى كونا أو يشرعه شرعا فهو لحكمة، إن ربك حكيم عليم. فكل ما خلقه الله وكل ما قدره الله وكل ما شرعه الله فهو لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من ذلك يدل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. والإنسان مهما بلغ من العلم فتخفى عليه كثير من الأمور، كما قال عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله أعلم.